نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير، حياكم بياكم، وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، اللهم آمين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ دكتور محمود الطحان حفظ الله تبارك وتعالى، وحديثنا في هذه الليلة يبدأ بناسخ الحديث ومنسوخه. كما أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، كذلك السنة فيها ناسخ ومنسوخ. أما النسخ فقال أهل العلم هو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، يعني أن يكون حكم متقدم يعني في الزمن، ثم يستمر الناس عليه فترة، ثم بعد ذلك يأتي حكم آخر يلغي الحكم الأول ويستقر الحكم الثاني. هو هذا هو النسخ باختصار، أن يكون حكم في مسألة إباحة أو تحريم أو منع أو وجوب، ثم يأتي حكم آخر يلغي الحكم الأول فيجعل مثلا الوجوب استحبابا أو يجعل المحرم مباحا أو مكروها، إذن ينتقل به من حكم سابق إلى حكم حديث. هذا هو النسخ. إذن نعيد التعريف مرة ثانية، هو رفع الشارع، الشارع هو الله سبحانه وتعالى أو النبي المبلغ عن الله جل وعلا، هو رفع الشارع أي المشرع حكما منه متقدما، أن يرفع الحكم المتقدم بحكم منه متأخر، أن يرفعه بحكم آخر. إذن من الذي ينسخ؟ هو الله، يعني الله تبارك هو الذي ينسخ، لا يأتي يعني الصحابة أو التابعون أو العلماء ينسخون، لا يمكن أبدا. الذي ينسخ هو الذي حكم بالأول، وهو الله تبارك وتعالى، هو صاحب الحكم الأول، هو صاحب الحكم الثاني. أما العباد فإنهم لا ينسخون، والرسل يبلغون عن الله تبارك وتعالى. قال أحمد بن حنبل لابن وارة بعد أن قدم من مصر، قال: أكتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. قال أحمد: فرطته، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي رحمهم الله جميعا. فهذا يدل على أن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كان مبرزا في هذا العلم، في معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه كان مبرزا رحمه الله تبارك وتعالى. بما نعرف الناسخ المنسوخ، هذه الزبدة الآن، كيف نعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ هذه الآن هي الزبدة التي من أجلها نتعرف على هذا العلم، كيف نعرف هذا الحديث ناسخ وهذا الحديث منسوخ؟ يعني ناسخ يعني إيش؟ حكمه صار إيش؟ ثابتا. منسوخ يعني حكمه صار ملغيا. كيف نعرف ذلك؟ إما بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصرح النبي بأن هذا الحكم نسخ ذلك الحكم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كنت قد نهيتكم. إذن هذا أين؟ في الماضي. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. هنا نسخ الحكم المتقدم، وهو النهي عن زيارة القبور بحكم متأخر، وهو إيش؟ فزوروها، أي أمر بزيارة القبور. وهذا الأمر أمر استحباب على قول جماهير أهل العلم، أن زيارة القبور مستحبة، زيارة القبور مستحبة، وهذا تقريبا شبه إجماع بين أهل العلم أنه يستحب للمرء أن يزور القبور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك فقال: فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. وهذا قوله إنها تذكركم الآخرة هذا صارف عن الوجوب، لأنه ذكر العلة أو ذكر الأجر المترتب أو ذكر السبب الذي من أجله قال ذلك، قالوا هذه علة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب، فهذا أمر. كذلك يعني أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر متقدم، وهو مثلا في الجماع، كان في الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء من الماء، أي ماء الغسل من ماء المني، ماء الغسل من ماء الماء، ماء الغسل من الماء أي من ماء المني. فكان في أول الأمر إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل لا يغتسل، يكتفي بالوضوء، يكتفي بالوضوء. لماذا؟ إنه لم ينزل، والماء من الماء أي ماء الاغتسال من ماء المني. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. إذن هذا إيش حكم؟ ناسخ للحكم السابق، وهو قوله الماء من الماء أي لا يجب ماء الغسل إلا من ماء المني. هنا قال: وإن لم ينزل فقد وجب الغسل. فهذا يسمى إيش؟ ناسخ للحكم الأول. كذلك قالوا بقول الصحابي، بقول الصحابي، والصحابي مبلغ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. فهنا قول جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار ثم ترك، قالوا فهذا دليل على إيش؟ على النسخ، على النسخ. ولكن هذا الحديث قال أبو حاتم وغيره من أهل العلم إنه مضطرب المتن، وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ولم يتوضأ، الحديث أكل كتفا ولم يتوضأ، فأخطأ البعض فقال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ولم يحدث جابر بهذا، وإنما حدث جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فلم يتوضأ فقالوا ترك الوضوء مما مست النار. ولكن أي لا شك أن المعنى يدل على ذلك، كونه أكل كتفا، كتفا معناها إيش؟ مشوي، أن يكون مطبوخا، أن يكون مسته النار، ومع هذا لم يتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه، فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوضوء أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، قالوا هذا ينسخ الوجوب بالوضوء ويجعله ينقله إلى الاستحباب، ينقله إلى الاستحباب، لأنه ماذا؟ لأن النبي أكل كتفا ولم يتوضأ، ولو كان الوضوء واجبا ها لتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قلنا إنه خاص بالنبي، والخصوصية تحتاج إلى دليل خاص، الأصل عدم الخصوصية، الأصل أنه مشرع صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه قدوة صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا كذلك معرفة التاريخ، يعني كيف نعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ قالوا إذا عرفنا التاريخ، إذا عرفنا التاريخ عرفنا أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا جاء في بعض طرق هذا الحديث أن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، عام الفتح أي سنة؟ سنة الثامنة من الهجرة. ثم جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم صلى الله عليه وسلم، احتجمه محرم. قال: وابن عباس ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع. قالوا: فهذا في حجة الوداع، وحجة الوداع إيش؟ متأخرة عن عام الفتح، لأن حجة الوداع في السنة العاشرة وعام الفتح السنة الثامنة. قالوا: فإذا عرفنا التاريخ حكمنا بالمتأخر، حكمنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم ثم احتجم وهو صائم. قلنا: لحظة، هذا يعارض هذا، إذا احتجم وهو صائم معناته أفطر، فلا يكون صائما ولا لا؟ لأنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قلنا: إذن هذا الحديثان ظاهرهما التعارض، كيف يحتجم وهو صائم ويقول أفطر الحاجم والمحجوم؟ قال قائل: طيب يمكن احتجم وهو صائم ابتداء ثم بعد ذلك قال أفطر الحاجم والمحجوم. نقول: وارد. إذن عندنا أكثر من حالة، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم ثم احتجم وهو صائم، فيكون احتجامه ناسخا لقوله أفطر الحاجم والمحجوم أنه صائم لما احتجم، أو أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ثم بعد ذلك قال أفطر الحاجم والمحجوم، فنقول قوله ناسخ لفعله. أنتم معي ولا لا؟ نعم. أو أن نقول أفطر الحاجم والمحجوم ضعيف واحتجم وهو صائم صحيح، أو نقول احتجم وهو صائم صحيح ضعيف وأفطر الحاجم والمحجوم. نحن لابد نجمع، لأن الشريعة لا يمكن أن تتعارض، لا يمكن أن تتعارض أبدا. تذكرون نحن لما قسمنا الأمور كيف نقولنا؟ قلنا ينظر الآن الحديث، هذا مقبول وهذا مقبول، إذا كان هذا مقبولا وهذا غير مقبول نقدم المقبول، انتهى الأمر. فنقول هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم ضعيف، انتهى الأمر، ما عندنا أي مشكلة إذن، لأنك لا يمكن أن تخالف حديثا صحيحا بحديث ضعيف، انتهى الأمر، ممتاز. طيب الحل الثاني، قال الحل الثاني: إذا عرفنا المتقدم منهما من المتأخر قدمنا المتأخر وقلنا به، والمتقدم يكون ملغيا يعني منسوخا، الحكم أعني يكون منسوخا. الحالة الثالثة أننا إذا يعني عرفنا مثلا قلنا أفطر الحاجم والمحجوم على سبيل الاستحباب، يعني يستحب لهما أن يفطرا، واحتجمه صائم، فهنا جمعنا بين الحديثين. أنتم معي؟ نعم. إذن لا يمكن أن نبقي الحديثين هكذا ونقول والله كأنهما متعارضان، لا يمكن هذا أبدا، لا بد من الجمع بين هذين الحديثين أو رد أحدهما، أو رد أحدهما. فإذا ثبت ضعف أحدهما خلاص قدم الصحيح. هذان الحديثان احتجمه صائم هذا في البخاري، أفطر الحاجم والمحجوم هذا في السنن، وهذا صحيح وهذا صحيح. نقول إذن اتركوا قضية إيش الترجيح بين الحديثين، نريد أن نقبل الحديثين معا. قلنا ممتاز، قبلنا الحديثين. طيب هل يمكن الجمع بينهما أن نقول هذا الوجوب وهذا الاستحباب أو هذا الكراهة وهذا التحريم؟ قلنا لا، صعب شوي الجمع بين الحديثين. قلنا طيب إذن ممكن نقول هذه حادثة عين، أفطر الحاجم والمحجوم هذان بالذات، ويبقى احتجمه الصائم لعامة المسلمين تشريعا. قالوا ماشي، بس أيضا التخصيص يحتاج ليش؟ إلى دليل خاص بهذين الرجلين. قالوا إذن ما الحل؟ قلنا طيب نحن الآن عندنا ثبت أن أحد هذين الحديثين متقدم والآخر متأخر، لماذا لا نقدم المتأخر على المتقدم ونقول احتجمه صائم طالما أنه ثبت أنه في حجة الوداع، وأفطر الحاجم المحجوم طالما أنه ثبت أنه في فتح مكة، إذن يقدم إيش؟ المتأخر، يكون ناسخا للمتقدم، خاصة إذا أضفنا إلى هذا أنه جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يقول أفطر الحاجم ثم ترك إبقاء على أصحابه، واضح؟ فدل هذا على أن النسخ هو الأصل وهو الأقرب. فهنا قلنا بالنسخ لأننا عرفنا التاريخ، إذا لم نعرف التاريخ فلا يصلح أبدا أن ندعي النسخ في الأحكام. الأمر الرابع قالوا يعني يعرف الناسخ من المنسوخ بالإجماع. يعرف الناسخ من المنسوخ بالإجماع. كيف بالإجماع؟ قالوا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها الثانية فاجلدوه، فإن شربها الثالثة فاجلدوه، فإن شربها الرابعة فاقتلوه. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الذي يشرب الخمر المرة الرابعة ماذا يفعل به؟ يقتل. قالوا طيب إذا نطبق هذا الحديث. قال لحظة، بالإجماع أن من يشرب الخمر 10 مرات يجلد، فقضية القتل بالمرة الرابعة هذه شوي صعبة. قلنا طيب ماذا تريد؟ قال الظاهر الحديث منسوخ. قال أين الناسخ؟ قال الإجماع. قلنا الإجماع ينسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الإجماع لا ينسخ، ولكن كون أهل العلم يجمعون على هذا الأمر فدل هذا على أنه إيش؟ منسوخ. وإلا لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة. وقال بعض أهل العلم الإجماع منقوض، لأنه جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال ائتوني برجل شرب الرابعة فأنا أقتله. معناه إيش؟ ما في إجماع، ما في إجماع. قال طيب إذن كيف تقول المنسوخ؟ قالوا نسخه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قصة عبد الله بن حمار لما أتي به في شرب الخمر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خالد قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن عونا للشيطان على أخيك. قالوا العمل الذي جرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلد شارب الخمر ولم ينقل عنه أنه قتل أحدا، وثبت عنه أنه جلد أكثر من مرة بعض شاربي الخمر. فيقول هنا إذن فعل النبي هو الذي نسخ هذا الحديث على كلام في ثبوت الحديث، على كلام في ثبوت الحديث. كذلك جمع النبي بين الصلاتين، حديث ابن عباس المشهور الذي هو جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 7 و8 صلى الله عليه وسلم، فقال من غير خوف ولا سفر. قال بعضهم لأبي الشعثاء لعله من مطر، قال لعله، لعله من مطر. أبو داود ذكر في سننه أن هذا الحديث مما أجمعت الأمة على عدم العمل به، يعني اللي هو الجمع بدون عذر، الجمع بدون عذر. طيب ما الذي نسخه؟ قالوا نسخه حديث المواقيت، لما جاء جبريل، حديث عبد الله بن عمرو، حديث أبي هريرة، حديث جابر وغيرهم، لما جاء جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو في حديث عبد الله بن عمرو، لما جاء جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في أول وقت ثم صلىها في آخر الوقت، والعصر في أول وقت ثم في آخر الوقت، والمغرب في وقت واحد ثم العشاء في أول وقت في آخر الوقت، والفجر في أول وقت في آخر وقت، قال ثم قال الوقت بين هذين. وكذا جاء من حديث جابر، جاء من حديث أبي هريرة وغيرهم، ثم حديث المواقيت التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحدد كل صلاة في وقت ابتدائها وقت انتهائها. قالوا هذا ناسخ لذاك الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. وبعض أهل العلم واختيار شيخ الإسلام تيمية ذهب إلى عدم النسخ، وقال يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، وقال أن الجمع الذي ذكره ابن عباس إنما هذا يصدق عليه في حال الحرج. وإذا قال ابن عباس لما قيل له ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال أراد ألا يحرج أمته، فقالوا إذن ليس بمنسوخ، إذن هذا الحديث ليس منسوخ بل يبقى العمل به عند وجود الاضطرار أو الحاجة. عند وجود الاضطرار أو الحاجة يجوز الجمع بين الصلاة. هذه الآن مسألة فقهية، إحنا لا نريد أن ندخل في الفقه، ولكن كمثال فقط حتى تتضح الصورة. ممكن أن تأخذونه بالفقه مع إما مع الدكتور نايف أو مع الدكتور خالد، يعني عادل، يعني شوفون أيهما ممكن يتطرق لهذا الموضوع. على كل حال القصد أن هذه المسألة يعني ذكر شيخ ثنتين أنه ممكن أن تحدث اليوم خاصة لبعض يعني الحالات الطارئة. يعني حدثني أحد الأطباء يقول أحيانا بعض العمليات الجراحية بالذات قد تستغرق أكثر من 15 ساعة، من 15 ساعة العملية، ولا يمكنك أن تنصرف عنه. يعني تبقى عنده 15 ساعة أو أكثر أو قريب من ذلك. أحيانا تجد دكتورا مساعدا يعني يؤدي بعض العمل عنك، تذهب تصلي وترجع، وأحيانا لا تجد، أحيانا لا تجد. فهذه ضرورة طيب وحاجة ماسة، فهنا يجوز الجمع. هذا هنا إيش جاء الحرج، جاء الحرج فيجوز الجمع. وقس على ذلك يعني المطر، الريح، الجليد، الخوف، المرض المرافق لمريض. أحيانا قد تكون أنت عند مريض ولا يمكنك أن تفارقه، ممكن تمسك للدرب مثلا، ما في علاج مثلا للدرب مثلا، وانت ماسك الدرب قال لا تخليه بنجيك ولا جوه، وأذن عليه الصلاة له أن يجمع، لأنه إيش إن تركه مات مثلا، سقط الدرب مثلا، أو هو يحتاج خاصة إذا كان فيه دم أو ما شابه ذلك من الأمور، ويحتاج إليه، فيبقى يفوت صلاة ويجمع بين الصلاتين سواء جمع تأخير أو جمع تقديم لهذه الحاجة الضرورية. فهنا إذن رفع الحرج وارد، رفع الحرج وارد. على كل نحن لا نخوض الآن في الفقه، وإنما أردنا أن نبين فقط أن الإجماع لا ينسخ، وإنما الإجماع علامة على النسخ. انتبهوا، الإجماع لا ينسخ وإنما هو علامة. حتى قول الصحابي لا ينسخ وإنما هو إخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إذن هذه نعرف بها أن هذا الخبر منسوخ. إذا أجمعت الأمة على أمر مخالف لهذا الحديث معنى هذا الحديث منسوخ. إذا قال الصحابي شيئا يبين فيه ناسخ الحديث المنسوخ عرفنا النسخ، إذا عرفنا التاريخ عرفنا النسخ، إذا نص النبي بلفظه عرفنا النسخ. طيب، بعد ذلك نتكلم عن الخبر المردود. الخبر المردود بعد أن تكلمنا عن الخبر المقبول قلنا أربعة أقسام ولا لا؟ خبر المقبول ما هي أقسامه؟ الصحيح، الحسن، الصحيح لغيره، الحسن لغيره. الآن نتكلم عن الخبر المردود. الخبر المردود يعني ماذا نقبل من الأخبار وماذا نرد من الأخبار، وكيف نعرف الخبر المقبول من الخبر المردود. نحن عرفنا الخبر المقبول، قلنا الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله لا متابع غير شذوذ ولا علة، وقلنا الحسن إذا قل الضبط فهو الحسن، وقلنا يجتمع الحسن لذاته مع الحسن لذاته ارتقى إلى الصحيح لغيره، وإذا اجتمع الضعيف ضعفا يسيرا مع الضعيف ضعفا يسيرا مع بعضهما أنت ارتقى إلى الحسن لغيره ولا لا. طيب الآن نبدأ بالحديث المردود. ما هو الحديث المردود وكيف نتعرف عليه وما أنواعه وما أسباب رده؟ كما عرفنا شروط قبول الحديث الصحيح أو الحسن، الآن نعرف شروط ردي الحديث الضعيف. كيف نعرف الحديث المردود وكيف ومتى نرده؟ قال هو الخبر الذي لم يترجح صدق المخبر به. باختصار يعني لم تطمئن القلوب إلى صدق المخبر، لم تطمئن إلى صدقه، إما لأنه كذاب أو متهم بالكذب أو أنه كثير الغلط أو أنه منكر الحديث أو سيأتينا إن شاء الله تعالى الأسباب. المهم أن الحديث الضعيف أو المردود هو الخبر الذي لم يترجح صدق المخبر، إما لسوء حفظه وإما لنكارة قوله، يعني يكون كذابا أو متهما بالكذب أو ما شابه ذلك من الأمور. سنتكلم إن شاء الله الآن عن هذه القضية أو انقطاع في الإسناد، سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى. قالوا كذلك هو الخبر الذي لم تجتمع فيه شروط القبول. أظن هذا واضح سهل، هذا التعريف سهل واضح. قال ما هو الحديث المقبول؟ قول هل اجتمعت فيه الشروط الخمسة ولا لا؟ طيب يقول إذا غاب شرط من هذه الشروط الخمسة فهو خبر المردود، انتهى الأمر، انتهى الأمر. إذن نربط الحديث الضعيف المردود بالحديث المقبول. قال ما هو الحديث المقبول؟ الحديث المقبول اجتمعت فيه خمسة شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. طيب ما هو الخبر المردود؟ الشاذ أو المعل أو الذي لم يتصل إسناده أو الذي لم تعدل رواته أو الذي لا يضبط رواته. إذن نفس الكلام كررناه. إذن الآن إذا الخبر المردود هو الذي لم تجتمع فيه شروط الصحة سواء كلها أو بعضها. الخبر المردود هو الذي لم تجتمع فيه شروط القبول، سواء فقدنا شرطا أو شرطين أو ثلاثة أو كل الشروط. والله كل الشروط، شو أسر حديث في حديث 30 لا أصل لها، يقول لك لا ما له سند أصلا، هذا هذا مقبول مردود؟ مردود لا أصل له أصلا، ما له إسناد، دور ما تلقى إسناد، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثل قول المشهور مثلا في التأني السلام وفي العجلة الندام مثلا، وهذا ليس بحديث أصلا، هذه حكمة، حكم العرب مثلا. أو يقول لك المعدة بيت الداء والحمية رأس الداء، ليس بحديث أصلا، ليس بحديث، صح ولا لا؟ كما قال بعضهم بعد مو حديث آية، يقول نعم كما قال الله تعالى من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب الموت واحده، مو حديث سواها آية. طيب فبعض أحيان بعض الأحيان كلام الناس بعض الناس تجعله حديثا وبعضهم تجعله آية من كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذا لم يجتمع فيه أي شرط من شروط الحديث المقبول. طيب أسباب رد الحديث باختصار: إما أن يكون السبب سقطا في الإسناد أو يكون طعنا في الراوي. إذن عندنا إما العلة في الإسناد وإما العلة في الراوي، إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في الراوي. السقط في الإسناد إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا. السقط في الإسناد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. الظاهر هو الذي يطلع عليه كل أحد، سهل يعني، ظاهر يعني سهل، كل أحد يطلع عليه، لا يخفى على أحد، أقصد لا يخفى على أحد من يعني الطلبة البسيطين في العلم، يعني يعرفون أن هذا الإسناد لا يصح. يعني مثلا يأتينا سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد يقول والله حديث عجيب هذا، قال أي حديث عجيب أنت؟ سفيان الثوري قال رسول الله، مفازة بين سفيان والرسول صلى الله عليه وسلم يمكن ثلاثة أو أربعة، بين سفيان وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تقول حديث عجيب؟ فهذا يقول هذا سقطه ظاهر، هذا مبين إسناد ضعيف، واضح ولا لا؟ فهذا يسمى إيش؟ ظاهر، سقط في الإسناد ظاهر هذا. طيب وإما أن يكون السقط خفيا، خفيا يعني لا يطلع عليه كل واحد، بل متخصصون، خلينا نقول مو شطعة متخصصون، متخصصون يعني مرة كما يقول، وإنما يعني شيء من التخصص. أما الظاهر فهو المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. قالوا هذا يعني سقط ظاهر، سقط ظاهر يعني يطلع عليه كل أحد. معلق سيأتينا شرح كل واحد على حدة، على فكرة يعني سنشرح كل واحد على حدة، لكن الآن بس هذا إيش فرشة كما يقولون للموضوع. إذن المعلق قالوا هذا سقط في الإسناد ظاهر، لأن يأتينا البخاري يقول قال معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقط ظاهر، لأن بين البخاري وبين معاذ إيش انقطاع، فهذا يسمون سقط إيش ظاهر. أو يكون مرسلا، يأتينا تابعي سعيد بن جبير مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، نقول لها سقط ظاهر، لأن سعيد بن جبير ليس بصحابي، فهذا سقط إيش ظاهر. كذلك المعضل، المعضلة هو أن يسقط اثنان في الإسناد، يعني مثلا يقول مالك مثلا رحمه الله تعالى قال البخاري مثلا حدثنا مثلا إسحاق عن ابن المبارك عن مالك بن أنس أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا مالك أن أبا هريرة بينهم اثنين أقل شيء مثلا، طيب فيقول هذا معضل، هذا معضل، هذا يعرفه يعني المبتدئ بعلم الحديث، يقول لا بين مالك وبين أبي هريرة في سقط، يقول لا يمكن أن يروي مالك عن أبي هريرة مثلا أو عن عمر ابن الخطاب مثلا، أو يروي مالك عن أبي بكر، أو يروي مثلا الزهري عن معاذ بن جبل، يقول لا هنا في سقط ظاهر واضح مثلا، طيب هذا يسمى إيش؟ المعضل هو أن يسقط اثنان فأكثر، يسقط اثنان فأكثر، يمكن الزهري عن معاذ يمكن واحد عادة يسقط، لكن على كل حال إذن المعضل اللي هو واضح جدا يسقط اثنان فأكثر، المنقطع سقط في أي مكان في الإسناد يسمى منقطعا، فكل مرسل منقطع، وكل معضل منقطع، وكل معلق منقطع، لأن المعلق هذه إيش؟ الثريا هذه إيش؟ احنا نسميها إيش؟ معلقات ولا لا؟ عدل؟ لأنها غير متصلة بالأرض، فهي معلقة في السماء، معلقة بشيء، السماء ترى العلو، ترى مو السماء فوق، السماء العلو، فهذه معلقة في السماء، طيب؟ بيننا وبينها إيش؟ انقطاع، بيننا وبينها انقطاع، إذن كل معلق منقطع، المرسل أن يأتي سعيد بن جبير أو يأتي مجاهد أو يأتي الزهري أو يأتي سعيد بن مسيب أو يأتي ابن سيرين أو الحسن أو أي واحد من التابعين ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول بينك وبين الرسول في انقطاع، هذا يسمى مرسل، إذا المرسل أيضا منقطع، كذلك المعضل وهو أن يسقط اثنان متواليان أيضا هذا إيش؟ انقطاع، فالمعضل منقطع، إذا المرسل منقطع والمعضل منقطع والمعلق منقطع، قال لكن هذه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح، قالوا كيف؟ قالوا إذا كان الانقطاع في أول الإسناد نحن اصطلحنا على أن نسميه معلقا، قلنا ما عندنا مانع سموه معلقا خلاص، لا تسميه منقطع سمه معلق، لكنه منقطع صح منقطع بس حنا سمينا معلق، عندك مشكلة؟ ما عندي مشكلة خلاص سموه معلقا، قال وإذا كان الانقطاع في آخر الإسناد نحن نصطلح على أن نسميه مرسلا، سموه مرسلا بس هو منقطع، منقطع لكن نسميه مرسلا ماشي، قال وإذا سقط اثنان متواليان فنحن نسميه معضلا، قال لك منقطع نعم منقطع لكن نسميه معضلا لا مانع، قالوا فأي انقطاع غير هذه الثلاثة نسميه منقطع، غير انقطاع أي انقطاع غير هذه الثلاثة في وسط الإسناد، يعني أي انقطاع في وسط الإسناد نسميه إيش؟ نسميه منقطعا، عندك مشكلة؟ ما عندك مشكلة خلاص الحمد لله انتهينا، إذن ما عندنا أي مشكلة، إذن الآن المنقطع هو ما كان فيه سقط في الإسناد ولم يكن معلقا ولا مرسلا ولا معضلا، وضحت الصورة ما وضحت لنا، إذن هذا هو المنقطع، إذن المنقطع هو الذي سقط من إسناده شيء ولم يكن معلقا ولا مرسلا ولا معضلا، وقد تجد أحيانا بعض أهل العلم يسمي أي انقطاع في الإسناد مرسل، أي انقطاع في الإسناد، فهذه اصطلاحات ترى على فكرة اصطلاحات، فحاول دائما قبل أن تطلق حكما أن تعرف من المتكلم بهذا الأمر، لأن هذه اصطلاحات، يعني ما جلس العلماء واتفقوا قالوا وكل من خالف هذا فهو ضال مضل كذا أبدا، وإنما هي اصطلاحات اصطلح عليها العلم وثاروا عليها، الآن تقريبا شبه استقرار على هذا الأمر الذي قلته الآن، وهو أن المرسل ما سقط في آخر الإسناد، المعلق ما سقط من أول الإسناد، المعضل ما سقط اثنان متواليان، المنقطع ما سقط في وسط الإسناد، وقد تجتمع هذه الصور، قد يكون الحديث معلقا ومنقطعا، معلقا ومنقطعا، كيف؟ يعني هو معلق من البداية وفيه انقطاع في أثناء الإسناد، فهو معلق ومنقطع، قد يكون معضلا ومنقطعا، وهذه يسمونها إيش؟ العيوب القوية في الحديث، يعني ما يترجع مثل ما يقولون، فيه انقطاع وفيه إرسال، فيه انقطاع وفيه إعضال، فيه إعضال وفيه تعليق، فيسمونها إيش؟ عيوب مجتمعة، عيوب مجتمعة تزيد الحديث إيش؟ ضعفا ووهنا. واضح؟ طيب، وسنأتي نتكلم عن كل واحد على حدة على فكرة. طيب، الخفي اللي هو السقط في الإسناد الخفي، التدليس والإرسال الخفي، وسنأتي على كل واحد على حدة. التدليس والإرسال الخفي هذا سقط في الإسناد. إذن كم عيب عندنا الآن؟ سقط الإسناد، العيوب التي في الإسناد التي تؤدي إلى رد الحديث. قلنا إيش؟ إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا. الظاهر هو المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، والخفي هو التدليس والإرسال الخفي. واضح؟ جميل. بعد ذلك النوع الثاني هو الطعن في الراوي. الطعن في الراوي، الطعن في الراوي إما أن يكون الطعن في عدالته وإما أن يكون الطعن في ضبطه. إما أن يكون الطعن في عدالته، يعني رجل فاسق فاجر مبتدع، هذا طعن في إيش؟ في دينه، طعن في دينه. وإما الطعن في ضبطه، سيء الحفظ، كثير الأوهام، اختلط، يضيع. واضح ولا لا؟ والأولى تعيب والثانية لا تعيب. الأولى وهي العدالة عيب في الإنسان، خارم المروءة، عدالة تؤثر في دينه، عيب في دينه. أما الثانية هذه هبة من الله، إنسان يحفظ، إنسان ما يحفظ، هذه هبة من الله. نعم، بعض الناس يقوي الحفظ عنده، مثلا مثل حفظ القرآن. الآن تشوفون أنفسكم مثلا حفظ القرآن أو حفظ السنة، تشوف نفسك تتحفظ القرآن، تكرر مرة ومرتين وثلاث وأربع لين تضبط. طيب، في إنسان يحفظ ما شاء الله من أول مرة، في إنسان يحتاج إليه مرتين، في إنسان ثلاث أربع مرات، في إنسان عشر مرات، في إنسان يتعب على نفسه حتى يكون حفظه إيش؟ جيدا. في إنسان لا يبالي، يحفظ متى ما تفرغ يحفظ. فهذا الذي يتعب على نفسه إذا قرأ لا يكاد يخطئ، بينما الذي لا يراجع إلا قليلا كل ما قرأ أخطأ. صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن حفظه سيء، حفظه سيء. فإذا عندنا العدالة والضبط، هذا طعن في من؟ في الراوي نفسه. أما العدالة إما أن يكون كذابا أو أن يكون متهما بالكذب. المتهم بالكذب ليس كالكذاب، الكذاب اللي حنا نسميه مصلع، كذاب أشكر، كل يقول فلان كذاب، فلان كذاب، هكذا يقول فلان كذاب. لكن المتهم بالكذب شاكين فيه، والله أنا شاك في هذا فلان، والله كأنه هو اللي يحط الحديث، كأنه هو الذي يكذب، فيسمى إيش؟ متهم بالكذب، متهم بالكذب. الأول اللي قبله إيش؟ كذاب. أقوى أيهما أحسن؟ ها؟ ما فيهم زين، ما فيهم زين. لكن لا شك المتهم بالكذب أهون من الكذاب. طيب، الثالث أو النوع الثالث من الطعن في العدالة الفسق. الفسق كان يكون معروف بشرب الخمر أو بالزنا أو بالسرقة أو باستهزاء بالناس والسخرية من أو ما، كل الربا، قطع الرحم، إيذاء الوالدين، هذا كله من الفسق، المعاصي بشكل عام. طيب، هذا الفسق. زين، الخامسة البدعة، أن يكون متهم ببدعة، بدعة في الدين، أن يكون متهما ببدعة في الدين. الخامسة الجهالة، لا يعرف حاله، ما ندري عنه، ثقة غير ثقة، يحفظ ما يحفظ، ما ندري عنه، مجهول، يسمى مجهول، مجهول. يعني الآن يسألونك مثلا يقول ما رأيك في فلان؟ والله ما أعرفه، ما أعرفه. ليش ما تعرفه؟ والله مجهول بالنسبة لي، مجهول، لا أعرفه، هل هو ثقة غير ثقة؟ يعني أعطيكم مثالا، جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فطلب شيء من عمر، فقال له عمر إني لا أعرفك، ما أعرفك أنا، ولا يضرك ألا أعرفك. يقول له عمر يعني ليس عيبا فيك إني لا أعرفك، صحيح؟ قال ولا يضرك ألا أعرفك، إيتي بمن يعرفك، جيب واحد يزكيك حين مو يطلبون تزكية أحيانا منك، ما معنى التزكية؟ واحد يقول أنا أعرفه، فقال أنا لا أعرفك، إيتني بمن يعرفك. فقام رجل عند عمر قال يا أمير المؤمنين أنا أعرفه، أنا أزكيه، أنا أزكي، أنا أعرفه. فقال له عمر فأنت جاره الملاصق الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال سافرت معه فإن السفر يسفر عن الرجال؟ قال لا. قال عاملته بالدينار والدرهم؟ تعاملت مع تجارة فلوس كذا؟ قال لا. قال اجلس فإنك لا تعرفه، اجلس فإنك لا تعرفه. فقضية الجهالة، وهذه الجهالة نوعان كما سيأتينا، جهالة عين وجهالة حال. جهالة عين وجهالة جهالة حال يعني والله فلان نعرفه بس ما ندري عن الثقة غير ثقة، يحفظ ما يحفظ ما ندري عنه، هذه جهالة حال. جهالة عين لا نعرفه أصلا، لا يعرف، لا يعرف. نعم، طبعا كل واحد سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. الضبط، العيب في الضبط يعني العيب في الراوي من حيث الضبط، إما أن يكون فحش الغلط، يعني فحش الغلط، غلطه كثير، غلطه كثير، يخطئ كثيرا، وإما أن يكون سيء الحفظ، إما أن يكون سيء الحفظ يعني متقاربة، وإما أن يكون صاحب غفلة يغفل، يعني تأتي أوهام وتفوت عليه أشياء بالأحاديث وكذا، كثرة الغفلة يسمونها، وإما أن يكون كثرة الأوهام. طبعا كل هذه تدل على سوء الحفظ في النهاية، كلها تدل على إيش؟ لكن هو الرجل يعني عدل، كما يقول الإمام مالك في هذا المسجد، في هذا المسجد رجال تأمنهم على بيت مال المسلمين ولا تأمنهم على حديث رسول الله. معناها إيش؟ عدول، فيهم دين، فيهم خير، تأمنهم على بيت مال المسلمين لكن لا تأمنهم على حديث الرسول. ليش؟ سوء الحفظ، سوء الحفظ. وهذا كما قلنا لا يعيب الإنسان في دينه، لا يعيب الإنسان في دينه أنه سيء، لأننا قلنا الحفظ إيش؟ موهبة، موهبة من الله. نعم قد يقوي الإنسان هذا الحفظ وقد يهمله. طيب، وأحيانا ترى بعض الناس ممكن يحاول يحاول يحاول ولا يتمكن من أن يكون حفظه جيدا. ليس بالضرورة أن كل من يسعى سيصل في هذه القضية وهي قضية الحفظ، طيب، وتقوية الذاكرة وكذا، لكن في الجملة أن من سعى يعني يمكن، لكن ليس كل أحد، ليس كل أحد. تعرفون الواقدي؟ الواقدي يعني كان يحفظ السير بتفاصيل دقيقة، حتى يحفظ أسماء الخيل التي شاركت، وهذه الخيل من كان عليها، وأين كانت هذه المعركة، ومتى كانت، وفي ساعة، في أي ساعة حدث، ومن الذي قتل في هذه المعركة، ومن الذي جرح في هذه المعركة، ومن كان صاحب الراية، ومن كان على الميمنة، ومن كان على الميسرة. دقائق. يقول وحاولت أكثر من سنة أن أحفظ سورة نوح فعجزت. يقول ما قدرت أحفظ سورة نوح، عجزت أن أحفظ سورة نوح. يقول فالقصد إذن أن هذا الحفظ هو موهبة من الله تبارك وتعالى ويقويه الإنسان. كذلك مخالفة الثقات، مخالفة الثقات هذا دليل على قلة الضبط، هذا دليل على قلة الضبط. إذن هذه إيش؟ أسباب رد الحديث، أسباب رد الحديث، إما أن يكون إيش؟ من حيث النظر في الإسناد، وإما من حيث النظر في الراوي الرجال. احنا قلنا إيش تعرف الحديث الصحيح؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، ولا لا؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. إذا ما اتصل سنده، ما الذي هو ضد اتصال السند؟ الذي قلنا إما ظاهر وإما خفي، والظاهر التعليق والإرسال، والخفي الإرسال والتدليس، الإرسال الخفي والتدليس، وإما أن يكون عدلا ضابطا، إما لا يكون عدلا كأن يكون فاسقا أو مبتدعا أو كذابا أو متهما، وإما أن يكون غير ضابط هو كثير الغلط، فاحش، سيء الحفظ، كثير الأوهام، كثير الغفلة، مضطرب الحديث، ترى في أسباب أخرى، مضطرب الحديث، ممكن يأتيك مختلط. المختلط اللي هو قام يضيع، خاصة الإنسان إذا كبر نشوف الإنسان إذا كبر يضعف كل شيء فيه ولا لا؟ يضعف نظره ويضعف سمعه، صح ولا لا؟ ويضعف بدنه وتضعف ذاكرته أيضا أحيانا، فيصير يتذكر الأشياء، أشياء يذكرها وأشياء لا يذكرها، يقول نسيت، ويبدأ يضيع، يبدأ يضيع، يوصل مرحلة ما يعرف عياله ولا لا؟ نعم، اختلط، خلاص اختلط، يصل الاختلاط الإنسان إلى مرحلة معينة. طبعا كل هؤلاء لا يقبل حديثهم، سواء كان السقط في الإسنادي أو كان الطعن في الراوي، هنا يتوقف في قبول الحديث في حالة من هذه الحالات. الآن نبدأ، الآن مجرد هذه فرشة كما يقول لما سنتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. فالحديث الضعيف إذن هو ما لم يجمع صفة الحسن، يعني لم يصل إلى الحسن، فضلا عن الصحيح، هو ما لم يجمع صفة الحسن لفقد شرط من شروطه. هذا هو الحديث الضعيف عندما يقول أهلك، وهو يتفاوت، أي الحديث الضعيف يتفاوت أنواع، منه الضعيف. ترى الضعيف هذا أحسن شيء، اللي جايكم جايد، زين الضعيف، ثم إيش؟ الضعيف جدا، الضعيف جدا. إحنا عادة لما نقول جيد جدا يعني شنو؟ تميز. هذا ضعيف جدا، المفروض هذا تميز، هذا ليس تميز، هذا إيش؟ في الهبوط، هذا يسمونه الصعود إلى الهاوية، يصعد يصعد إلى أسفل. طيب طيب، قال الضعيف جدا ثم الواهي. فأنت تفرق الآن، يعني بعض أهل العلم يقول هذا حديث ضعيف، إذا سمعت من عالم معتبر طبعا وقالك هذا حديث ضعيف، تقول والله طيب خلنا نشوف يمكن له جابر يجبره، يعني حديث ضعيف آخر يرتقي معه إلى الحسن لغيره ولا لا؟ لكن إذا قال لك العالم ضعيف جدا، لا شوف غيره، خلاص شوف غيره. ليش؟ لأنه ضعيف جدا، ضعيف جدا إيش؟ لا ينجبر، ضعيف جدا لا ينجبر. قال والله قال ضعيف جدا، ضعيف جدا، وخر عنه. قال لا الحمد لله ما قال ضعيف جدا، قال واهي، قال أشد، واهي أشد، أشد ضعفا، الواهي إيش؟ أشد ضعفا. ثم المنكر، لما يقول هذا حديث منكر، وقد ترى يعني بعض أهل العلم يطلقون على المنكر اللي هو الضعيف جدا أو الواهي، قد يطلقون هذه الألفاظ، بل إن بعض أهل العلم خاصة من المتقدمين قد يطلق المنكر إذا خالف الثقة الثقات، إذا خالف الثقة والثقات سمونه، وبعضهم يسمي المتفرد حديث الفرد يسميه حديثا منكرا، لكن هذا إيش؟ هذه استخدامات قليلة جدا لبعض أهل العلم المتقدمين. لكن الآن الذي استقر عليه الأمر لما يقول عالم من علماء الحديث هذا حديث منكر، فيريدون ماذا؟ يعني ضعيف جدا، ضعيف إيش؟ ضعيف جدا، ومن شد من أشد أنواع الضعف. ثم الموضوع، الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، الموضوع إذن ماذا؟ الذي وضع على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. يحدثني أحد الإخوة يقول كنا في مسجد فتكلم الإمام عن حديث أتى به اللي هو أشهد لا إله إلا الله، يقول دخل أسد إلى المدينة فجاءه عبد الله بن العباس فأمسك بأذنه زين وقال إياك إياك أن تروع مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل الأسد رأسه وانصرف. يقول هذا ما تحملت، فقمت بين الناس قلت يا شيخ هذا حديث موضوع. ايش قال للشيخ؟ الشيخ طبعا عالم، قال تقول عن حديث الرسول موضوع، انت اللي موضوع، ما يعرف شنو معنى حديث موضوع. يقول تقول عن حديث الرسول موضوع، انت اللي موضوع. يقول وكادوا يضربونه في المسجد، لأن الناس كلها قامت عليه، عامة الناس وكذا، لأن يعرفون الشيخ ثقة عندهم، وهذا وارد ترى، يعني يكون الشيخ ثقة عندهم خلاص مقبول قوله، كما حدث للأعمش، الأعمش الشعبي عفوا، الشعبي إمام من أئمة التابعين، استدعاه عبد الملك بن مروان فخرج من الكوفة أو من البصرة عفوا إلى الشام، وفي الطريق مر على مدينة تدمر. فالمهم أن لما وصل عبد الملك بن مروان قال عبد الملك بن مروان ما أعجب شيء وقع لك في سفرك؟ قال مررت في تدمر على مسجد فقمت أصلي، فإذا الشيخ يحدث الناس يقول ويؤتى بالصور فينفخ فيه فيموت الناس جميعا، ثم يؤتى بالصور الثاني فينفخ فيه فيحيون مرة ثانية. يقول فاستعجلت في صلاتي، كان يصلي ظهر فريضة أو ركعتين نافلة الله أعلم، فاستعجلت في صلاتي وقلت يا شيخ اتق الله، إنما هو صور واحد ينفخ فيه مرتان لا يؤتى بالصور الثاني. فقال أحدث عن رسول الله وتردني وترد علي؟ يقول فقاموا إليه فضربوني. هذا الشعبي في زمنه يعني تابعي، يقول فقاموا إليه فضربوا فما تركوني حتى أقررت بثلاثين صور. يقول ما ترى حتى أقريت أن في ثلاثين صور، يلا تركوني. يقول فضحك عبد المحي حتى كاد يسقط من كرسيه. يقول عليه ما قال روحوا ضربوهم ولا كذا، ضحك عليه وانتهى الأمر. فالقصد إذن أن الحديث الموضوع هو شر هذه الأحاديث الضعيفة، لأنه مصنوع، يوضع له إسناد وينسب إلى النبي والعياذ بالله صلوات ربي وسلامه عليه. حكم رواية الحديث الضعيف، قال المؤلف له الطحان دكتور الطحان: يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها بخلاف الأحاديث الموضوعة. طبعا هذه المسألة الخلافية منها، سنأتي الكلام على هذه القضية. قال وشروط روايتها، رواية هذا الحديث الضعيفة، غير الموضوعة، اللي هو الضعيف إيش؟ اللي ذكرناه قبل قليل. قال ألا تتعلق بالعقائد، يعني هذه الأحاديث. ثاني ألا تتعلق بالحلال والحرام، ما فيها تحليل وتحريم. إذا رويتها يقول من غير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقل قال، قال بصيغة الجزم، وإنما بصيغة التمريض، يعني تقول روية، قيل، ذكر، حكية، لا تقول قال، روى، حكى، ذكر، لأن هذا جزم. تقول قال رسول الله ما قال وانتدي إن ما قال، إذا ماذا أقول؟ قال قل روية، قيل، ذكر. طيب هذه يسمونها صيغة تمريض، صيغة تمريض، تمرض الحديث، يعني كأنك تقول لنا ترى ضعيف، كأنك تقول لنا بصورة غير مباشرة أنه إيش؟ إنه حديث ضعيف. إذن أن يذكر بصيغة التمريض وليس بصيغة الجزم، لا تجزم تقول قال وإنما تقول قيل، حكي، ذكر. وطبعا يعني هذه القضية طبعا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن عامة الناس لا يفقهون هذا الأمر، يعني لا يفرقون بين قيل وقال وروي وروى، صح ولا لا؟ لا يفرقون، بل أحيانا بعض طلبة العلم، بل إن بعض أهل العلم لا يفرقون، يعني بعض أهل يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء، الحديث صحيح مسلم، لا يقصد تضعيفه لكن هو يستخدمها عادي روية. طيب يقول وقيل عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، الحديث صحيح، ويقول قيل. فالقصد يستخدمون هذه الصيغ أحيانا علماء، فكيف بعامة الناس؟ قد يستخدمون هذه العبارات ولا يقصدون إيش يعني نفس. أنا بل حدثني بعض الإخوة يقول جلست مرة في درس في مجلس في ديوانية، يقول قلت وهناك حديث موضوع مكذوب هكذا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول فراش الأعزب من نار، هكذا قلت مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم فراش الأعزب من نار. يقول فلما انتهى قال طيب الحديث هذا صحيح؟ وحديث له سؤال يقول هذا الحديث صحيح فراش العزب من النار؟ يقول وقلت لهم واليربوع وإن كان يشبه الفأر إلا إنه يجوز أكله. يقول فلما انتهى من درس يقول طبعا اليربوع حرام لأنه يشبه الفأر. فالناس أحيانا مع الشرح الواضح المستفيض تجد ايش الفهوم غلط، فكيف روي وحكي وذكر وقال وقيل، ما يفهمون هذه الاشياء. على كل حال الجمهور يقولون يجوز العمل به، الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة، يجوز العمل به في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة. الأول أن يكون الضعف غير شديد. هنا ما ذكرنا الحديث الضعيف، شنو قلنا؟ ضعيف بعدين إيش؟ ضعيف جدا، واهي، منكر، موضوع. إذن ضعيف جدا، واهي، منكر، موضوع، لا بس ضعيف، اللي هو الضعف اليسير خلنا نقول. طيب اللي هو لسوء الحفظ أو الجهالة أو جهالة الحال أو مثلا الغفلة أو الاختلاط. طيب فإذن أو الإرسال، المهم أن يكون أن لا يكون الضعف شديدا، أن يندرج تحت أصل معمول به، أن يندرج تحت أصل معمول به. مثل ماذا؟ مثل الآن صلاة الضحى أصل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصلاة الضحى وحث عليه صلاة ربي صلى الله عليه وسلم. فلو جاءنا إنسان قال من صلى الضحى زوجه الله من 70,000 حورية مثلا، أو من صلى الضحى أعطاه الله تبارك وتعالى 1,000 قصر في الجنة، قالوا هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكن له أصل، صلاة الضحى مشروع ولا غير مشروعة؟ نقول مشروعة. قالوا إذن له أصل، إذن له أصل. فإذا كان موضوعا رفض، فإذا كان ضعيفا ليس ضعيفا جدا، قالوا يقبل لأن الأصل إيش؟ موجود. قالوا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لا يعتقد أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إيش؟ لم يثبت، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، لضعف إسناده، إما طعن في الراوي وإما طعن في إيش؟ في الإسناد الذي قلناه قبل قليل. طيب والصواب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يستحب العمل بالحديث الضعيف لا في الأحكام ولا في الفضائل لأسباب. أولا الأحكام والفضائل كلها شرع، والتفريق بينها تفريق بين المتماثلات. ثانيا الحكم الشرعي وإن كان استحبابا فإنه لا يثبت إلا بدليل، عندما نقول هذا مستحب إيتي بالدليل أنه مستحب. ثالثا إن كان يندرج تحت أصل فالأصل يكفي، الأصل يكفي إن كان يندرج تحت أصل. ثم إن العمل به قد يفتح بابا للبدع، بل فتح، العمل بهذه الأحاديث الضعيفة قد يفتح بابا للبدع. يعني أنت تقبل حديث ضعيف، يأتيك واحد يجي حديث ضعيف جدا، ثالث يعطيك إيش؟ موضوع حاص، أن الناس لا يفرقون، وبعض الناس لا يهتمون أصلا بشيء اسمه سنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيفتح باب الشر من قبل أهل البدع وغيرهم لاستدلال الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما دعوة أنهم اشترطوا أن لا يكون الضعف شديدا، فمن ذا الذي يفرق اليوم من الوعاظ والقصاصين بين الضعف الشديد والخفيف؟ من يفرق؟ خاصة أنهم ليسوا من أهل الحديث أصلا، هؤلاء ليسوا من أهل الحديث، هو لو سألت واحدا منهم ما معنى الحديث الصحيح ها فتح فمه ها ما يعرف. يعني أنا أذكر مرة أننا كنا نقابل بعض المتقدمين للإمامة، فسألته وهو خريج حديث، قلت له عرف الحديث الصحيح، فقال لي ما رأيك أنا أعطيك موعظة؟ إيش موعظة؟ أنا أريد حديثا صحيحا تعطيني موعظة؟ ثم جاءني بقول علي عندما زار القبور، يا أهل القبور، زين حديث الطويل الذي يتكلم فيه عن يكلم أهل القبور، إذا سألتم عن الأزواج فقد ذهبت والأموال فقد فرقت، طيب وإن سألناكم لقلتم إن وجدنا أن خير الزاد التقوى، أثر يرويكم ابن زياد عن علي ولا يثبت. على كل حال فذكر، قلت ما هذا؟ قال حديث، قلت صحيح؟ قال رواه البخاري ومسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خلى البخاري مثلا بس مسلم، بخاري ومسلم مباشرة. فالقصد يعني هؤلاء القصاصون والوعاظ وغيرهم لا يهتمون أصلا بشيء اسمه حديث صحيح وحديث ضعيف، لا يهتمون، فكيف يستطيع أن يميز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف؟ لا يستطيع أن يميز. فإذا تركنا هذا الأمر على الغارب كما يقال حبل على الغارب، سيدخل علينا شر عظيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وفي رواية أحد الكاذبين، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. طالما أنك تعلم أنه كذب لا تحدث به، لا تحدث به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كنت أنت لم تكذبه لكن لا تحدث به، تتهم به لأنك نشرته وسعيت في إظهاره. يقول الحافظ: فكيف بمن عمل به؟ ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل، إذ الكل شرع. كل هذا شرع من عند الله تبارك وتعالى. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.